أنا صلاح محمد سأقوم اليوم الثلاثاء الموافق 4/2/2014 وذلك عند الساعة 11:35 بالدخول إلى صفات هوم بالشويخ للسؤال عن غرفة حديقة وشراء ستارة. عايز غرف حديقة. تفضل عندك. تفضل. ود توريني اللي موجود عندكم. ماشي تفضل. هنا عندنا هذا. حلو. هذه 275 دينار. حلو. 275. هنا عرض مشان على فبراير كل سنة طيب. طيب. مشان على فبراير. حلو فبراير. كل كوبون عندنا من 5 دينار يبتدي. حلو. بدل من 5 دينار. وسحب السيارات لحد يوم 24. الشهر هذا. من الشهر هذا. طيب. تفضل. هذه كم مساحتها؟ مساحتها هذه أخويا 4x4 دائرية. أربع فرق دائرية؟ دائرية هذه. شو دائرية؟ دائرية أنا أتفكها هي نفس هذه دائرية قطروية هاي. وفي بعد عندنا اثنين ثانية أحلى من هذه. في هذه الكبيرة هذه وفي الصغيرة الثانية 175 دينار. كم العدد هذا؟ هذا العدد تصير عندك ثلاث أشخاص أربعة خمسة وبدك تحط واحد هذا كمان بعد سبعة ثمانية تصير ثمانية أشخاص ثمانية تسعة أشخاص ثاني هناك سبعة أشخاص بس وريني إياها بس هذا كثير قوي وكثير متين هذا تتكلم عن ايش انت على الـ الـ الـ الـ القعدات ولا عن نفس الخيمه الخيمه ترتيب الخيمه صح كذا اي غرفه مظبوط هذه بعد عندي 70 درهم بعد قاعده ما كل شيء مع نفس ال اي بعد 75 ست اشخاص بس ركيكه عادي بدك لو تزود لك القاعده من تحت تزود انت شلون ازودها يعني اجيب لك واحده نفس هذا نفس هذا اشتريها من الشركة مش هذا اللي بشتريها كاملة الحين كل الأغراض اللي بيها موجودة بيها في هذه جابة وياها في ربط طبعا عشان ما تتكسرش هذا ربط وفي مظلة طبعا كبيرة هذه تفضل هذه كبيرة وهذا نفس ال سعرها 395 دينار. هذه ثابتة اثبت من هذه. مو هذه انا اتكلم على دي، اتكلم على دي. فهمت عليك. على الحديد نفسه. على الحديد نفسه. هذه كبيرة بس هذه كبيرة. كبيرة خويا صح؟ ايه. ما عندكم اصغر من هذه؟ اصغر منها بس هي الموجودة التالتة. هذا لسه جايبينها امس بالليل. هذه؟ لسه جديدة. طيب شوف لي غيرها. وريتني الثنتين. تفضل. لا الغير هذه لا هذه صراحه لا غير هذه في بس اللي من هناك بس ما ننصحكش بيهم والله ليش مش عاملين يعني في لو بدك هذه او بدك الثاني هذا اللي قدام منك هذه كثير حلوه بعد غير اللي وريتني اياهم ايه هذه كيف ليه ما وريتني اياها هذه ثلاثه اللي هناك هذه من هناك اخر شيء اخر حبه مباع والله انباعت مباع والله وهذه كيف هذه ثلاثه ثلاثه بس مو نفس هذا الستايل حديدها قوي هذا 75 دينار يعرف كم واخذ لي انا استارة شلون اخر شيء منك اسمه محمد Hello sir, good morning. Good morning. May I help you? ستارة بردة؟ اي هذه يجي معه كوشية اها كل واحد براحته. هذه يجي معاك كوشية؟ اي يعني فخم. This one كل واحد براحته. وينها؟ بدون كوشية. جولد ذهبي ذهبي بدي من هذا بدي من هذا سعدة العادي هذا يكون صفين هي مفتوحة منها ما تفتحها عشان نشوفها وهي واقفة عشان نشوفها هي موجودة اه نو يو دونت هاف شنو صناعة هذه؟ شنو صناعة؟ Made in China, sir. China? China, but good quality. كم مقاس؟ الغنم الغنم bring good quality. كم مقاس هذا؟ شنو ارتفاع يعني ولا أرض؟ أرض 135 ارتفاع 300 عرض 135 يعني أقل من متر ونص أها أقل من متر ونص أقل 150 is the متر ونص كذي ارتفاع ارتفاع هذه كم عرض؟ عرض هذه واحدة بس نفس الشيء كل واحدة صقر بروح هذه واحدة مو ثنتين واحدة يعني مو ثنتين لا بس واحد كم هذه سعرها؟ شلون؟ ثمانية ثمانية؟ جاكارد جابان؟ جاكارد يعني؟ جاكارد شنو جاكارد؟ كم اها كم هذه؟ سمسم هذه؟ حتى هذه سمسم زي ذي؟ سمسم هذه زي هذه الخام اها بلا نفس الشيء الخام الخام بس العربي كم كم شنو كم خام الخام اي خام خام خام اي خام زين اعطيني شو بيعطيني من هذه هذه من هذه ايلان الكحلي لا هذه شنو موجود اللون غير هذا ابو الفاتح فاتح اي شنو داركم ايلان فاتح من هذا افتح من هذا بيج لان غامق غامق اللي عندك اي غامق ذهبي ذهبي شنو ذهبي عندكم الورا جدران ولا شنو لا الطوفه الطوفه صبغ صبغي هذا زين هذا اصلا مش مشير ارى هذه شوفي وايد حليب لا خليني افتح عشان تشوفين بس مو مشكله هاي كم دريشه عندكم واحد بس واحد اثنين اي يبي لا اثنين تنتين تنتين لا وهذيك موجوده انا بيها بلون ولون طوفه بلون وطوفه بلون هذا كان حلو هذا احلى واحد هذه عملي وهذا هذه احلى شيء اذا داركم يعني حلو جديد اه تبي شيء تغير اها this one take هذا عملي مودرن خلاص ما اعطيني هذه اعطيني هذه بس هذا اللون شويه انا ظنيته براون هذا مو براون صح عندك بالبيت اغمج من هذا لا مو شنو افتح من هذه افتح اي افتح وهذا لازم شيء شنو إيه بس عندي عندي عندي عندي لايت هذا دي حبي هو نفس هذا لا بس عندي في البيت افتح من هذا فابي ابي زي هذا يعني افتح من هذا شويه عندك بالبين يفتح من هذا هذا مو نفس اللون عندكم بالبين لا اي خلاص عيال هذا يبي له غير اللون. طيب انا رك انا اشوفه في البيت ما ضبط اقدر اغيره. بدلي ما في مشكله. إيه ابدل اي خلاص ماشي هذا الدنيا يوم ثاني. طيب شوف هذا ليش اذا شو اسمه اذا ما عندك صوره. شو صوره الداركو عشان لا, لا لا لا ما صور لا. ليش سر؟ عشان إذا أغمج أو فاتح من هذا اللون يمشي ترى. عشان يبي له يكسر اللون. فإحنا إذا بردة إذا قاعدة أو داركم غير من هذا اللون يا هذا اللون يا أبي جورة ما أبعد. يا هذا اللون يا زولية ما أبعد نفس اللون. صح. حتى لو غير كلش غير داخل داركم. عرفت؟ مزبوط مزبوط صح. يا هذا اخذي كذي شوف انا ما يبي تاخذ بالخصب يا كذي تاخذ يا ابي جوره ما ابعد او هذا ويا زوليه نفس اللون عشان ويا طوفه ما يصير عكس طوفه مو هذا يجي يجي عكس طوفه إيه؟ الطوفه مال انتو فاتح من هذا ايه ايه عشان يكسر اللون صح صح خلاص صح هذا تاخذين كذي يا هذا يجيب يا بجورة أو لونين عشان يمشي. على بجورة سهلة حتى لو على بجورة غير على بجورة أخذ بجورة قريبة من هذا. أنا بشوف أحطه بالطوفة. زينة أوكي. أخ مو شرط بجورة أو زولية. رب. عشان يمشي حلو يطلع. شوفي إحنا شريك شوفي دارنا منا. هذا. اي يعني واحد مو دقيقه بس انا اوريك شلون بس كلي وياك فاتوره زين اوكي تبي شغلها؟ شكرا. هذا اوكي. شوفي هذا؟ ابو جورة. اي. شوفي منه. يا هذا يا هذا غير. بس يبي له بس لونين. يا هذا اللون يا ابو جورة. يا هذا اللون يا زولية. لا زين زين هذه. نوم سليب سير كان اي هاف يور نمبر بليز 5538 3535 28 28 طب شيء غير؟ Thank you. اسم الموظفة جيم جي اي ام قالت لي اي شيء تبيه Thank you. اسم الكاشير هاري. No, because if I leave it Hindi. Here, it will be what's this? Okay. Go for your best friend. Yes, sir. He will give it to you. This is the name, sir. Minnabat Mal. Surges and write the what's this? Okay. Please spin. Whenever you want to change this one, just keep the, don't remove the label. Okay.